مختصر لا هو مختصر ما هو أصل مختصر له لا كلام قرطبي الظاهر تأكد لعله يأتي وش عنوان الكتاب اللي معك الرجلات شو اللي يكتب عليه فوق اسم تفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان يعني جرده عن كثير من مقاصده يعني مختصر هذا ها وين معك فضيلة أي سيد سعداتي له دار الفضيلة ها محمود سعداتي هذا هو سيد سعداتي هذا مختصر الكتاب هو صاحب دار الفضيلة نعم. ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء فقالوا ما قالوا وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعية وبخلافة ذريته أعم من ذلك وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر تنبيه قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة ولا خلاف في خليقة خليفة في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع خير الواو للتفسير حفظ تفسيرها يعني. إمام هو الخليفة لتجتمع به لا الخليفة كيف تنصب الإمام هو الذي ينصب الخليفة هو الذي ينصب لا يسمع وله يطاع لتجتمع به الكلمة تنفذ به أحكام تنفذ به بالخليفة أحكام الخليفة في نصب إمام وخليفة تنفذ به أحكام الخليفة ممكن أو الأحكام المجرات على الخليقة على الخلق أنا عندي خليفة مكتوب الخليفة لكن ما يعني يستقيم المعنى لا أنت لا تعثر علينا بشيء لأن الكتاب اللي معك غير كتابنا جزاك الله خير لأن المختصر حذف كثير جدا وقد يصحح السياق يقتضي من جهة نظري شيء آخر فيبدل جملة بجملة وقد يقتضي السياق عنده زيادة هذا ما لها علاقة المختصر ما لها علاقة صار المقصود مش الجواب ولو شلت وش السلم وش عليه تنفذ به يعني في الإمام الذي نصب والخليفة الذي نصب أحكام يعني تستقيم أحوال الأمة يعني ما في ولا نسخة في قاف هذا التفسير أبو عبد الله بس ظهر أبو عبد الله نسيت وش اللي بعد تفسير القرطبي والشرب. طيب تنفذ به أحكامه هو به تنفذ أحكامه ما تجي لا ما تجي الشيخ أحسن الخليفة مبلغ عن الشارع ايه يسمى اقتروا على هذا الشيخ فتنفذ به أحكام مبلغ عن الشارع قد تستقيم على هذا الشيخ ما تستقيم أبو عمر ما هو بدل اللي حلنا لا أنا عمت تفسير الآية أصلا هذه الآية أصلا في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام نفس الشيء لكن الصورة ما يبالها نفس الشيء خليفة لكن من حيث المعنى يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به كأحكام ولا تنفذ به أحكام ما صححت لما أقرأك الوقت متى ما اسكندرية حسن الله عليك لو كان الخليفة جاءت الأحكام من الهوى لا يا أبو عبد الله ما أبو أبو عمر ما نقصد معاني حنا نقصد عبارة قدامنا العبارة قلت وشي وش تعتبر طيب به لا ما فيك قرطبي متقن 13 نسخة قابلة ما يحتاج تنسمع به وتنفذي به أحكامه خلاص انت أحكامه يحصل في نصف إماما وقد يسمعه له وتعالى تجتمع به الكلمة وتنفذ به يعني النصب ممكن قال ما قالت عبد الله الله المستعان سم ولا خلاف في الوجوب والله العبارة قلقة لكن مع ذلك إذا حملناه على النصب وتنفذ به يعني بالنصب بنصب الخليفة أحكامه لكن أحتاج بعد إلى عبارة تحتاج نعم ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم إلى أن قال ودليلنا قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآيات وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد خلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة